فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. يا شيخ الله أكبر عليك أشرف. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. الله أكبر عليك. أيوة يا با. إن الذي فرض عليك القرآن وما كنت ترجو كتابه إلا رحمة من ربك. أيوة يا شيخ. أيوة عبد الله حضر يا شيخ. الله جميل جميل يا مولانا. فلا تكونن ظهيرا للكافرين. أيوة أيوة يا شيخ. واحدة واحدة كده يا شيخ. وما كنت ترجو أن يلقي إليك الكتاب إلا رحمة. جميل. ارحمنا رب دنيا وآخره. إلا رحمة من ربك. أيوة يا شيخ. أيوة. فلا تكونن ظهيرا للكافرين. أيوة. الله الله. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. جميل. وادع إلى ربك. أيوة حلو. أيوة الله الله. وادع إلى ربك. جميل جميل جميل. ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع أكبر. لا إله إلا هو. جميل جميل. كل شيء هالك إلا وجده. جميل. له الحكم وإليه ترجعون. الله أكبر. ولا تدعوا مع الله إلها آخر. لا إله إلا لا إله إلا هو. جميل. سبحان الأحد. كل شيء هالك إلا وجهه. سبحانه. الله الله. له الحكم. أيوة أيوة كده شيخ. هاته كده على الرابع كده ولا الخامس. له الحكم وإليه ترجعون. ولا تدعوا مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو. كل شيء هالك إلا وجهه. سبحانه. الله أكبر عليك. مولانا عايزين الأوجه كلها في هذه. الله الله. له الحكم وإليه ترجعون. أيوة حل. له الحكم وإليه ترجعون. الله أكبر. الله. له الحكم وإليه ترجعون. ولا تدعوا مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو. كل شيء هالك إلا وجهه. عليك يا سيدنا والله ما شاء الله عليك. خذ يا عمنا. وإليك ترجعون. لا إله إلا الله. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. أيوه. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. أيوه. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ ولا تكونن من المشركين. لا إله إلا الله. ولا تدع مع الله إلهًا عليك. ما شاء الله عليك يا واحد. ما شاء الله عليك يا مولانا والله. وإليك ترجعون. ولا تدعوا مع الله إلها عليك. ما شاء الله عليك والله. له الحكم وإليك ترجعون. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. جميل. وادع إلى ربك. الله أفتح عليك. وادع إلى ولا تكونن من المشركين. أيوة شيخ. أيوة. ولا تدع مع الله إلها آخر. إلا وجهه. الله أكبر. جميل يا مولاني. طلع الجامدة اللي متر وقفات دي مولاني. له الحكم وإليه ترجعون. سبحانه. له الحكم. له الحكم وإليه ترجعون. له الحكم وإليه ترجعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. عليك. جميل يا مولانا والله جميل. على طارق. ولا تدعو مع الله إلهنا. ولا تدعو مع الله إلهنا آخر. لا إله إلا هو. كل شيء هالك إلا اللي عايزينها دي يا شيخ. كلها على وعضها كده يا مولانا والله. الله اكبر عليك. جميل جميل. حتى مرة واحدة كده على طول يا شيخ. اه جميل يا بحر والله جميل. ولا تدعو مع الله ولا تدعو مع الله إلهنا آخر. لا إله إلا هو. كل شيء افتح عليك يا بحر. ما شاء الله عليك والله. كل سنة وانت طيب يا شيخ. الله الله الله. كل شيء هالك إلا وجهه. له الحكم ترجعون. اقتربت الساعة وانشق القمر. الله الله أكبر. افتح عليك يا قمر. الله الله الله. جميل يا بحر والله جميل. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. أيوة يا شيخ والله. ولا تزر مع الله إلهنا شيخ. ولا تزر مع الله إلهنا صلى على النبي عليك ما شاء الله عليك بحر. له الحكم وإليه ترجعون له الحكم وإليه ترجعون. الله جميل يا بحر. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. عليك جميل يا مولانا والله. لا يديك الصحة يا شيخ. ولا تدعو مع الله إلهنا آخر. أيوة الله الله. ولا تدعو مع الله إلها آخر. لا انت طيب ما شاء الله عليك. نفتح عليك يا شيخ اشرف. الله الله الله. له الحكم واليه ترجعون. كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه. له الحكم وإليه ترجعون. اقتربت الساعة وانشق القمر. الله أكبر. يفتح عليك. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. جميل جميل يا مولانا جميل. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. جميل. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل وكل أمر مستقر. ولقد جاء فلا تؤمن نذر الله. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. الله الله الله. وكل أمر مستقر. ولقد وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة عليك. بحر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر عليك. جميل يا مولانا والله. ولقد جاءهم من الأنباء. جميل. ولقد جاءهم من الأنباء. ولقد جيءهم من الأنباء. جميل. ولقد جيءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بدينا ده عبد الرحمن يقول لنا انت ومحفظات تفضل تفضل يا تفضل تفضل. وكذبوا واتبعوا وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر مزدجر حكمة بالغ. وكذبوا واتبعوا وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر ولقد جئ من الأنباء. شيخ ولقد جئ أنباء ما في مزدجر حكمة بالغ. واه افتح عليك. جميل والله جميل. وكل أمر مستقر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. جميل جميل والله. وكل أمر مستقر. سلام طيب. الله الله الله. فما تغني النذر فتول عنه يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر يوم يدعو داعي إلى شيء أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر خش على بصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر خاشعا أبصارهم خاشعا أبصارهم خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أن مغلوب فانتصر فانتصر ففتحنا أبواب وفجرنا الأرض عيونا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبوابا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون فدعا ربه أني مغلوب فدعا ربه فانتصر ففتح ما أبواب السماء وفجرنا الأرض عيونا فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر ففتح فتحنا أبواب السماء بماء منجمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا ربه فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فدعا ربه أني مغلوب فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فدعا ربه فانتصر ففتحنا أبواب السماء وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر وحملناه على ذات ألواح وحملناه وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية ولقد تركناها آية ولقد تركناها آية ولقد ولقد تركنا آية ولقد تركنا آية ولقد تركنا ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذري ولقد يسر ولقد يسرنا القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. Come on.